صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الآراء في حقيقة العلم الإجمالي ثلاثة. الرأي الثالث الثاني يقول بالشيخ العراقي بتعلق العلم الإجمالي بالواقع بالفرد الواقعي، ووقع هذا موردا للاعتراض لعدة اعتراضات. الاعتراض الأول للسيد الخوئي، وقلنا في كلمات المرجع أيضا بحسب الظاهر موجود، وحاصله هو أنه لو كان العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فما رأيك في الموارد التي لا يوجد فيها تعين في الواقع حتى في علم علام الغيوب؟ كما إذا علم الشخص بوقوع قطرة بول في أحد الإناءين وفي الواقع كان مثل قطرة قد وقعت في هذا الإناء الأول وقد وقعت قطرة ثانية في الإناء الثاني، إنه هنا العلم الإجمالي يتعلق بوقوع القطرة في هذا الإناء بخصوصه، باطل، لأنه ليس أولى من تعلق بذلك، أو بذلك أيضا باطل لأنه ليس بأولى من تعلق بكلي ما قلت العلم الإجمالي بلا أن يتعلق بأحدهما، هذا يبقى العلم بلا متعلق وهو باطل. يتعين أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالجامع وليس بالواقع. هذا حصيلة ما ذكرناه عن بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. وأجاب السيد الشهيد قدس سره عن هذا الاعتراض مدافعا عن الشيخ العراقي بأن ما ذكر يتم لو كان العراقي يقصد من تعلق العلم بالواقع تعلقه بالواقع الخارجي بحيث لو كانت القطرة قد وقعت في الإناء الأبيض فالعلم يتعلق بوقوع تلك القطرة الخارجية وبالإناء الأبيض الخارجي، إنه بناء على هذا يلزم يصح الاعتراض المذكور، حيث إنه في الخارج لم تقع قطرة واحدة في الإناء الأبيض بل وقعت قطرتان في الإناءين الخارجي، ففي عالم الوجود الخارجي لا يوجد فرد متعين أصابته القطرة، إلا أن تعلق العلم بالخارج لا يحتمل كونه مقصودا للشيخ العراقي، فإنه من رواد الفكر القائل بتعلق العلم بالصور الذهنية للأشياء، وهذا المطلب ومن المطالب البديهية التي لا يحتمل غفلة العراقي عنها، إيه؟ وإلا بشريطا أيضا قلنا بتعلق العلم بالخارج، لو قلنا بتعلق العلم بالخارج يلزم جملة من المحاذير من قبيل جملة، فأنا لست في صدر إحراء، من قبيل بقاء العلم بلا معلوم بلا متعلق، بقاء العلم بلا متعلق في الموارد التي لا يوجد فيها شنو؟ لا يوجد فيها شنو؟ تحقق خارجي، وصرت خارجي، مثل العلم بأن شريك الباري شنو؟ ممتنع ومعدوم. ومن قبيل أنه يلزم صيرورة كل علم مصيبا، ولا يوجد علم مخطئ، لأن يعني العلم دائما يتعلق بنا بما هو ثابت خالص، فالخطأ لا يتصور. ومن قبيل أنه يلزم وجود ما في الذهن خارجا أو انتقال ما في الخارج إلى الذهن، أو انتقال ما في الخارج إلى الذهن، لأن العلم أمر ذهني. فلو تعلق بالشيء الخارجي يلزم ماله، وغير ذلك. أنا الآن لست في صدد، هذا في بحث قدم عدنا، لست في صدد استعراض واستقراء المحاذير، وإنما نقول من الأمور ينبغي أن يكون هذا من الأمور بديهية، تعلق العلم بما بالصور الذهنية لا بالأمور بالواقع الخارجي. والشيخ العراقي من الرواد من المصرحين بذلك، مو أنه فقط من المناكرين، لا لا، والرجال شنو هاي فكرة أصلا من المصرحين بها على أي حال. وإذا سلمنا بأن العلم يتعلق بالصور الذهنية فلا يرد الاعتراض المذكور علينا على الشيخ العراقي، لأنه في الخارج وإن لم يكن شنو تعين علما للإناء الذي وقعت فيه خطر الخارجي، إلا أنه يوجد في الذهن صورة للفرد كالصورة الموجودة في حالتي في حالتي شغولا في حالتي. أحسن أحسن. كون القطرة المصيبة للإناء واحدة وأصابت أحد الإناءين، فكما في تلك الحالة توجد صورة للفرد في الذهن يتعلق بها العلم الإجمالي، فذلك في مقامنا الذي يفترض فيه وقوع قطرتين في الإناء، فإن العلم الإجمالي يتعلق بالصورة الذهنية. وإن شئت قلت، هذا يوضح إن شاء الله جواب أكثر، وإن شئت قلت لو علم المكلف تفصيلا بوقوع قطرة معينة في الإناء الأبيض تفصيلا علم، وفي الواقع كان القطرة قد أصابت، كانت النجاسة قد أصابت الإناءين، ففي مثل ذلك لا إشكال في تعلق العلم بمن بصورة الفرد الموجودة في الذهن، بالرغم من إصابة القطرة واقعا لكلا الإناءين. هذا في حالة العلم التفصيلي. وكذلك الأمر نقوله بعينه في حالة العلم الإجمالي. انتهى كلام السيد الشهيد، أكرره. جواب السيد الشهيد رحمة الله عليه شنو عن هذا الاعتراف في مقام الدفاع عن الشيخ العراقي؟ ذكر قدس سره أنه هذا الاعتراف من السيد الخوئي يتم لو قلنا العلم يتعلق بالخارج، بالإناء الخارجي وبالقدرة الخارجية، إناء على عليكم بالإسلام، لأن في الخارج لا يوجد إناء معين وقعت فيه قطرة، بل كلا الإناءين وقعت فيه قطرة، فتعلق العلم بهذا دون ذاك أو بذاك دون هذا بلا مرجح، وبكليهما لا يمكن، ولا بكليهما أيضا لا يمكن، فيتم الاعتراف. أما إذا الشيخ العراقي كان يقصد من تعلقه بالفرد تعلقه يعني بصورة الفرد، حينئذ لا يلزم الإشكال، لأن صورة الفرد صورة واحدة موجودة في الذهن، وإن كان في الخارج واقعا هو أصاب النجاة أصاب كل الإيمان، لكن صورة الفرد واحدة في الذهن، كما هو الحال مين في حالة العلم التفصيلي. أما لو فرض أني كنت أعلم تفصيلا هذا الإناء أصابت النجاة، تفصيلا وفي الواقع كل الإناء أصابت النجاة، كما هناك ما يلزم الإشكال أن العلم ما يتعلق ما يزل بالشكل، وأنما يتعلق خطورة في الفرد، بالرغم من كونه بالواقع ماذا؟ النجاسة أصابت كل الإناء. هنا أيضا في موضوع العلم الإجمالي نقول هذا كلام السيد الشهيد في مقام دفع اعتراض السيد الخوئي. وفي هذا الجواب تأمل، جواب السيد الشهيد، أرجو أن ليس الخلط وكذا، يعني بعد يصير شنو؟ هذا بلي هو خاص بعد إذا ما ضعوه من أول. وفي هذا الجواب للسيد الشهيد تأمل، باعتبار أننا نسأل لو كان العلم الإجمالي يتعلق بصورة الفرد الموجودة في الجسم. حيث ان الصورة مرددة بين صورة الإناء الأبيض وصورة الإناء الأسود، فيعود المحذور من جديد، وهو أن تعلق العلم بصورة الإناء الأبيض بخصوصه بلا مرجح، وتعلقه بصورة الإناء الأسود بخصوصه بلا مرجح أيضا، وبكليهما غير ممكن، ولا بكليهما أيضا غير ممكن. والقياس على مورد العلم التفصيلي في غير محله، المورد المدروس، يعني في مورد العلم التفصيلي يعتقد الشخص بكون النجس هو الأبيض، وبذلك يتعلق العلم بما بصورة الأبيض، بصورة الإناء الأبيض، وإن كان في الواقع كلا الإناءين نجسا، إلا أنه يوجد مرجح لتعلقه بخصوص الأبيض، وهذا بخلافه في المقام، فإن المرجح مفقود. والأنسب في دفع اعتراض السيد الخوي أن يقال إن بإمكان الشيخ العراقي قدس سره أن يقول في مقام دفع النقض السابق، تذكر النقض السابق والسابق، أن يقول بتعلق العلمي بنجاسة كلا الإناءين كما هو الثابت واقعا وفي الواقع، فالعلم الإجمالي لا يتعلق بوقوع القطرة في خصوص هذا، أو حتى يقال هو بلا مرجح، أو بوقوعها في خصوص ذاك، بل بوقوعها في كليهما. غايته إن العلم المتعلق بنجاسة الإناءين واقعا هو مشوب بالخفاء ومخلوط بذلك، وإذا قيل بأن العراقي لا يمكن أن يلتزم بذلك لأننا بالوجدان نشعر أن علمنا لم يتعلق بكليهما بل بأحدهما، وإلا لما كان علما إجماليا. كان الجواب إن هذا ليس شيئا جديدا، يغاير ما يرد عليه في حالة كون النجس إناء واحدا معينا. وهناك التزم العراقي بتعلق العلم بالفرد الواقع، بالرغم من أنه مخالف علما، بالرغم من أنه مخالف علما للوجدان، لأننا بالوجدان نشعر أننا لا نعلم بنجاسه. الواقع على واقعه الذي هو الفرد المعين في علمنا، وإلا لكان علما تفصيليا. بالرغم من ذلك التزم العراقي بكون العلم الإجمالي يتعلق بالواقع. فإذا استفاغ العراقي تلك المخالفة الوجدانية فبإمكانه أن يستسيغها في مقامنا. وإذا قيل إن الدليل الذي تمسك به العراقي لإثبات التعلق بالواقع وهو خلي بين شريطين بالله، الدليل اللي تمسك به شنو هو؟ وهو عقيدة أشد له هكذا جملة واحدة، وهو أنه بعد اتضاح الواقع يصح أن نشير إلى الإناء الأبيض لو اتضح أنه هو النجس، ونقول هذا ما كنا نعلم إجمالا بنجاسته. هذا يقول كل بين شريطة إن هذا الكلام، هذا الدليل، هذا النقطة التي تمسك بها العراقي لا تأتي في مقامنا، إذ لا يصح الإشارة إلى الإناءين بعد اتضاح نجاستهم. ونقول هذان ما كنا نعلم، هذان ما كنا نعلم، لا يصح، لا يتعنفون، هذان ما كنا نعلم بنجاسته إجمالا سابقا. ما يصح هذا الشيء. هذا لأن المعلوم بالإجمال واحد لا اثنين، لأن المعلوم بالإجمال واحد لا. أكرر من الأول، إذا قال قال إن النص التي تمسك بها العراقي بإثبات تعلق بالواقع هناك لا تأتي هنا. كان الجواب يكفي للشيخ العراقي في المقام أن يقول في المقام، يعني شنو؟ قلت من المقام شنو؟ يعني إذا علم بنجاسة واحد وفي الواقع كلاهما نجح، هذا قلت من المقام، يعني مورد الاعتراض، مورد النقل، مورد نقل السيد الخول. يكفي للشيخ العراقي في مقام الدفاع عن نفسه أن يقول من الممكن تعلق العلم الإجمالي بكلا الفردين فيتمسك بالإمكان من دون حاجة إلى إثبات الوقوع بدليلين. بدليلين لا يحتاج يتمسك بدليل حتى يقال ذاك الدليل لا يعني، بل يكفيه الإنكار وبالي بعد لا أطيع أكثر. ولكنه هذا خليه وهذا منكم لا يصبح لا يصبح العلم تفصيليا باعتبار أن الرؤية مشهوبة بالغموض، فالعلم متعلق بكليهما ولكن لا يصبح تفصيليا لأنه مشهوب بالغموض كما لم يصبح. وإن شئت قلت يلا هذا ما فيه وإن شئت لا هاي لا بأس هاي الجملة أنا من أول كان بني أذكرها ذكرني بها الشرطة الآن وإلا أنا من أول كان بني أتوقع أن تسعى فلان. وإن شئت قلت كما أنه لو رأينا شبحا من بعيد وكان في الواقع زيدا نحكم في مثل ذلك بتعلق العلم بمن؟ بزيد خصوصا وليس بالجامع. غايته الرؤية مشوبة بالغموض، كذلك استهنت بعد المقصود شيء بحسب الله. كذلك لو رأينا شبحا من بعيد وكنا نعتقد أنه ثم الزيد وفي الواقع كان زيدا وعمرا إن متعلق الرؤية في هذه الحالة من هو؟ لا إشكال في كونه زيدا وعمرا. غايته الرؤية مشوبة بالغموض، كذلك يمكن في مقامنا أن يدعى مثل ذلك. جيد، فعلينا هذا الاعتراض ليس بالتام. النتيجة اللي انتهينا إلها أن اعتراض السيد الخوئي من هذا القال والقيل، اعتراض السيد الخوئي على ما أفاده الشيخ العراقي، رأي الشيخ العراقي ليس بالتام، هذا الاعتراض الاول. الاعتراض الثاني بسيط، هذا بعد ما بيجي الثاني والثالث ما بيجي. ما افاده الشيخ الاصفهاني من ان العلم لو كان الاجمال لو كان يتعلق بصورة الفرد لا بصورة الجامع، فنسأل هل الحد الشخصي للفرد الواقعي داخل في صورة الفرد التي وقعت متعلقا للعلم أو ليس بداخل، والأول باطل يعني كون داخل. وإلا لصار العلم تفصيليا لا إجماليا، فإن الحد التفصيلي الشخصي عبارة عن خصوصية الفرد كطول الإناء أبيضين فإذا كانت تلك الخصوصية داخل في متعلق العلم صار تفصيليا فيتعين اختيار الشق الثاني وهو شنو وهو أن لا يكون الحد الشخصي داخلا في الصورة و ومعنى ذلك تعلق العلم بالجامع وليس بالفرد الواقع، فإن الصورة بلا حد شخصي عبارة عن جامع، صورة الجامع لا صورة الفرد. هذا أفكار الشيخ العراقي. فإن الصورة من دون دخالة الحد الشخصي فيها عبارة عن صورة الجامع لا صورة الفرد، وبذلك يثبت ما نقول، يعني ما نقول منه هو الشيخ الإصفهاني، وفيه جواب بسيط جدا، وفيه إن بإمكان الشيخ العراقي اختيار الأول ويدعي بأن يدعي دخالة الحد الشخصي في الصورة ولا يلزم صيرورة العلم شنو تفصيليا لفرض شوب الغموض والخفاء. اعتراض الثالث الى يوم احد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.